بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواصلا مع ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من علامات الاسم، ذكرنا أن للاسم علامات، فما تلك العلامات؟ تفضل. الجر والتنوين والندى والإضافة ودخول ال والتبعي. ما شاء الله. ذكرنا ان الاسم نعرفه بدخول ال عليه، كما ذكرنا في المره السابقه، او باضافته الى ما الى ما بعد. وسنواصل بمشيئه الله تعالى بقيه علامات علامات الاسميه. توقفنا عند التنوين، والتنوين كما ذكرنا في المرة السابقة عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا كتابة. وبسطناها فقلنا التنوين عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، ضمتين فتحتين كسرتين. فالاسم الذي يقبل التنوين خلاص هو اسم، يعني اي كلمة عندي في اللغة تقبل التنوين فهي اسم، لان الحرف لا ينون والفعل لا ينون. اذا التنوين علامة من علامات علامة من علامات الاسم. اذا التنوين تعريفه عبارة عن نون ساكنة بتلحق اخر الاسم نطقا لا كتابة. خلاص، يعني تلفظ لكنها تحذف خطا. فلو قلت هذا كتاب، هذا كتاب، حينما ننطق كلمة كتاب ننونها هذا كتاب، لكن حينما نكتبها نقول كاف وتاء وألف وباء، هذا كتاب. خلاص، إذا النطق غير غير الكتابة. فالتنوين نون تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، أي نطقا لا لا كتابة. التنوين قد يكون في الرفع عبارة عن ضمتين، وقد يكون في النصب عبارة عن فتحتين، وقد يكون في الجر عبارة عن كسرتين. خلاص، واضح. فأقول هذا كتاب، وقرأت كتابا، ونظرت إلى كتاب، فهذا كتاب مرفوع عليه. ها، هذا كتاب مرفوع عليه خبر، والخبر حكمه الرفع. طيب، وقلت قرأت كتابا، كتابا منصوب مفعول مفعول به، والمفعول به حكمه النصب. ونظرت في كتاب مجرور اسم مجرور. فانا عندي كده التنوين عبارة عن ضمتين في الرفع، فتحتين في النصب، كسرتين في في الجر. خلاص يا اخوانا. طيب، التنوين ده هو انواع، التنوين انواع. فما انواع التنوين؟ فما انواع التنوين؟ اول نوع عندي ما يسمى بتنوين التمكين. ماذا نعني بتنوين التمكين؟ اي تمكين الاسم في الاسمية، يعني ان الاسم ده هو اللي قدامي اللي هو تنوين التمكين، يلحق الاسماء المنصرفة او ما يسمى بالمصروفة. لان انا عندي الاسم نوعان، اسم مصروف واسم ممنوع من من الصرف. فاذا نونت فالاسم كده مصروف، واذا منع من التنوين فالاسم كده ممنوع من الصرف. فلما نقول ان تنوين التمكين اي تمكين الاسم في باب الاسمية. فمثلا حينما اقول قاد خالد، قاد خالد الجيوش العربية، قاد خالد، كلمة خالد نونت، اذا هي مصروفة. ولكن حينما اقول تولى عمر، تولى عمر الخلافة بعد ابي بكر، فلا استطيع ان اقول تولى عمر. لماذا؟ لان كلمة عمر لا تنون، يعني ممنوعة من الصرف، والصرف معناه التنوين، فكلمة خالد نونت أي صرفت، وكلمة عمر منعت من التنوين أي منعت من الإيه؟ من الصرف. فالتنوين أول نوع فيه هو نوع إيه؟ تنوين التمكين، وهو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة مثل زيد ورجل، فأقول زيد ورجل وزيدا ورجلا وزيد ورجل، إذا نون في الرفع والنصب والإيه؟ والجر. فهذا يسمى تنوين التمكين أي تمكينه في الإيه؟ في الإسمية. ويدل على خفة الاسم وتمكنه في باب الإسمية، لذلك يسمى أحيانا تنوين الصرف. يبقى احنا عرفنا الصرف معناه إيه؟ التنوين. فحينما نقول هذا الاسم مصروف يبقى اسم منون، هذا الاسم ممنوع من الصرف يبقى لا ينون، لا ينون. أقول روت عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عائشة، ولا يصح أن أقول روت عائشة وأقول خلاص، وأقول قرأت عن عائشة ولا أقول قرأت عن عائشة. ليه؟ لأن كلمة عائشة قلنا ممنوعة من الصرف أي ممنوعة من التنوين. إذن أول نوع عندي في التنوين هو تنوين الإيه؟ التمكين، وأعني به تنوين الصرف، وأعني بتنوين الصرف الاسم الذي ينون. أما هناك أسماء تمنع من الإيه؟ من الصرف أي تمنع من التنوين. النوع الثاني يسمى تنوين الإيه؟ ها؟ تنوين التنكير، تنوين التنكير، وأعني به الذي يلحق بعض الأسماء المبنية ليفرق به بين المعرفة والنكرة. فالاسم مثل سيبويه حين يكون مبنيا على الكسر يدل على المعرفة. هناك أسماء في اللغة العربية تسمى أسماء مبنية، من هذه الأسماء المبنية هي عديدة، منها ما ختم بويه مثل سيبويه ونفطاويه وحمراويه وخالويه. هذه الأسماء المبنية تلزم البناء دائما على الكسر، سواء جاءت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة هي تلزم البناء. يعني إيه البناء؟ يعني تلزم حالة واحدة لا تتغير سواء في الرفع أو في النصب أو في الجر. فالأسماء المبنية المختومة بويه، المختومة بويه، هذه الأسماء حينما تكون معرفة تكون مبنية على الكسر، وحينما أنونها أجعلها إيه؟ نكرة، أجعلها نكرة. فحينما أقول على سبيل المثال ألف سيبويه، ألف سيبويه، هي كسرة واحدة، ألف سيبويه أول كتاب في النحو، فأنا أعني به شخصا بعينه، أعني به شخصا بعينه اللي هو سيبويه، لأن هو كده طالما إن هو لم ينون إذا قصدت به شخص بإيه؟ بعينه، عرفت به شخصا بذاته لا أقصد غيره. أما حينما أقول على سبيل المثال مثلا سلمت على سيبويه، سلمت على سيبويه ونونتها، إذا أي سيبويه، ولا أقصد به سيبويه الذي ألف كتاب الكتاب في النحو. يبقى أنا عندي دلوقتي كلمة سيبويه كلمة مبنية، ممكن تجيني بكسرة واحدة كده اللي هي مبنية على الكسر، وممكن تجيني كده بكسرتين يعني منون. إذا نكرت، إذا لم تنون يعني كان معرفة، يعني دل على شخص بذاته، أعني به سيبويه الذي ألف كتاب الكتاب في النحو، خلاص. أما إذا قلت قرأت عن سيبويه يبقى كده أي إيه؟ أي سيبويه. فهذا التنوين اسمه تنوين التنكير، يعني إذا نون الاسم الذي ينتهي بكلمة ويه فهنا صار نكرة، يطلق على اي سيبويه ويطلق على اي خالويه ويطلق على اي نفطويه. لكن حينما اتحدث بشخص بعينه وفي هذه الحالة لا انونه فان نونته صار ايه؟ نكرة تطلق على اي شخص. فضل سيدي. بالتنوين بس احنا عندنا الاصل في الاسماء انها مصروفة، ولكن هناك حالات يمنع فيها الاسم من الصرف. هذه الحالات احنا لما بنوصل لها حضرتك بتحفظها وتقيس عليها لانها قواعد بمشي عليها، ما اقدرش ان انا ايه اخرج عنها. فدي القواعد، انا مش هاجي دلوقتي اقول لك الاصل في الايه في الاسماء اللي هو ايه يصرف، فانا مش هحفظ مليون اسم يصرف، لكن عندي الحالات اللي يمنع فيها الاسم من الصرف محصورة في 13 حالة، فاحفظ 13 ولا احفظ مليون. فدايما احفظ انا اللي هو الايه الشاذ وليس الاصل. الاصل ده كله زي الاصل في الاشياء الايه الاباحة، فهو ما نعرف ايه بقى المحرم، ما عدا المحرم يبقى ايه مباح، لكن مش هقعد ايه اخد المباح وهو احفظ فيه. فقال الاسماء الاصل فيها الصرف، لكن الممنوع من الصرف دي قواعد بنحصرهم في 13 قاعدة، ولما نوصلها بنقول لحضرتك. اذا انا عندي دلوقتي اول نوع من التنوين، تنوين ايه؟ التمكين. والنوع الثاني تنكير. يبقى لما نون الاسم ده هو يبقى صار ايه نكرة، زي ايه سيبويه. لو قلت سيبويه وقلت سيبويهن، انه نكرة وانه معرفة الذي لاحقه التنوين ايه نكرة، والذي بني على الكسر ايه معرفة، اقصد به شخصا بايه شخصا بعين. واضح اخواننا كده؟ طيب بعد كده بيقول لي ألف سيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع. بقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، او فاعل مبني على الكسر في محل رفع. اذا كلمة سيبويه تنطق، من اما تنطقها انطقها مبنية على الكسر، وقعت فاعل وقعت مفعول وقعت مجرور، هي تلزم البناء، يعني دائما الكسرة دي ملزماها تلزم البناء. اما التنوين فيدل على تنكيرها، مثل سلمت على سيبويه، فهو يدل على شخص غير معين يسمى بهذا الاسم. اي اسم بقى تاني سيبويه اخر غير اللي انا ايه اعنيه اللي هو الف كتاب الكتاب. ومن هنا فان الاسماء المختومة بكلمة وي مثل خالة وي وعمر وي ونفط وي، وهي كلها مبنية على الكسر دون تنوين، تدل على شخص معين تعرفه انت ومن تحدثه. يعني انا بكلمك فانت ايه انت عارف انا اقصد مين بسيبويه، وانا عارف انا اقصد مين، فحينما اقول سيبويه يبقى ايه اللي انت تعرفه واللي انا ايه اعرفه، لكن حينما اقول سيبويهن يبقى اي شخص ايه اسمه سيبويه، لا اقصد شخصا بعين. كذلك ايضا هذه القاعدة تنطبق على ما يسمى باسم الفعل. باسم الايه الفعل. يعني ايه اسم الفعل؟ انا عندي برضك الكلمة فيها اسم وفيها فعل وفيها حرف وفي حاجة لا اقدر اقول عليها اسم ولا اقدر اقول عليها فعل، واخدة من ده شوية ومن ده ايه شوية، فبنسميها اسم ايه اسم فعل. اسم ايه اسم فعل. هذه الكلمات برضك لما يجي وقتها نشرحها بالتفصيل، هناخد منها مثل كده يعني او مثالا سريعا نصح التعبير يعني اسم. ناخذ مثالا او مثالين من اسماء الافعال التي تنطبق عليها قاعدة تنوين التنكير. كلمة صح، كلمة ايه صح او كلمة مه، دي اسم فعل بمعنى اسكت. اسكت خلاص اسم فعل، لا هي فعل ولا هي ايه ولا هي اسم، سميناها اسم ايه اسم فعل. من امثلة ذلك اسم الفعل صح، فاذا كنت تتحدث مع صديقك في امر بعينه وحول كلام معين وموضوع معين خلاص، ثم قلت له صح صح، فانت بذلك صح بدون تنوين، انت بذلك تقصد ان يتوقف عن الكلام في الموضوع المحدد الذي تعرفه والذي هو ايه يعرفه. صح اهه صح، يعني توقف عن هذا الكلام الذي تعرفه انت واعرفه ايه انا كلام محدد كلام معين، فهنا الاسم صه اسم فعل مبني خلاص. اما لو قلت لك صهن صهن يا فتى، صهن يعني توقف عن الكلام عن اي كلام، توقف عن الكلام عن اي كلام. لكن الاولانية صح، توقف عن الكلام اللي انت عارفه اللي انا عارفه، عن الموضوع اللي بيني وبينك، ده اللي اما اقول لك صح بالايه؟ بالبناء وليس بالتنوين. لكن حينما انون اسم الفعل يبقى هنا يصدر عن اي كلام، يعني ما تكلمش في اي كلام، لا تتكلم في اي موضوع، عن كل الموضوعات توقف خلاص. يبقى صه ينطبق على زي سيبوي وسيبويهن، فصه وصهن. فنشرح الجزئية الموجودة عندي، واللي من امثلة ذلك اسم الفعل صه. فاذا كنت تتحدث مع صديقك في امر بعينه ثم قلت له صه، فانت تطلب منه حين استعمال اسم الفعل الامر مبنيا على السكون، اي السكوت عن هذا الحديث المعين المحدد المعروف بيني وبينك اللي انت تعرفه وانا اعرفه، وله ان يتكلم في غير من الموضوعات وفي غير من الاحاديث وفي غير من الكلام، لكن الموضوع ده بالذات ده توقف عنه. ولكنك اذا قلت لصديقك نفسه، اذا قلت لصديقك نفسه صهن، فانت تطلب منه حين استعمال اسم الفعل الامر بالكسر والتنوين الا يتحدث في اي موضوع على الاطلاق. يبقى عرفنا دلوقتي الايه ليه سميناه تنوين التنكير، لانه يلحق الكلمات اللي هي تبقى ايه نكره، الكلمات مبنيه، فان بنيت صارت معرفه اقصد بها شيئا معينا، فان نكرت ونونت صارت تنطبق على ايه؟ على الكل وليس على التعريف، فلذلك سميناه تنوين التنكير. كذلك ايضا ايهن الى غيرها من اسماء الافعال. يبقى كده كم نوع من انواع التنوين؟ تنوين التمكين وتنوين الايه؟ التنكير، التمكين والتنكير. النوع الثالث يسمى، معلش يا المحاضرة كلها ايه؟ نظري، ما بنستخدمش السبورة دلوقتي لان لسه ما دخلناش في القواعد، فكلام كله كده ايه؟ يعني نظري شوية. اتفضل يا شيخ مصطفى. نعم. اسم الفعل دائما مبني. دائما مبني على العلامة بتاعته، اسماء الافعال في اسم فعل ماضي واسم فعل امر واسم فعل مضارع. هو دائما مبني اسم الفعل. دائما مبني، لكن بعضه له فاعل ظاهر وبعضه في فاعل ايه؟ مستتر. انا هضطر اشرح بقى، فانا مش عايز اخرج بس. لكن هو دائما مبني، كده كده هو مبني. مبني كده كده مبني. خلاص؟ دي الجزئية دي. اما الاقسام في اسم فعل امر وفي اسم فعل مضارع وفي اسم فعل ايه؟ ماضي. وده في ليه فاعل ظاهر وده ليه فاعل ضمير وده في ايه؟ مستتر. اما يجي بس الدرس بالتفصيل نتناوله تفصيليا. يعني اللي هو ايه؟ شفت بقى يا عم مولانا، خلينا في الكلمتين اللي بنقولهم عشان يبقى الكل مركز فيهم بس. اسم الفعل، اسم الفعل هو مبني، مبني على الكسر، فان نون صار معرفا، يعني دل على ايه؟ على عموم. اما ان ايه؟ ان ظل مبنيا بعلامة واحدة فهنا ايه؟ قصدي صار معرفا. اذا كان مبنيا على كسر، كسرة واحدة، صار معرفا ومحددا اقصد به كلام بعينه. اما اذا نكر يبقى يطلق على اي كلام، يبقى يفيد العموم والشمول، اي كلام بقى ما يتكلمش خالص، ده المقصود به اذا نكر. لكن هو مبني، اسم الفعل مبني دائما. النوع الثالث يسمى تنوين المقابلة، يعني حاجة مقابل ايه؟ مقابل حاجة. يعني ايه تنوين المقابلة؟ بص يا اخواننا كده، دي تخلي بالك معاها في السبورة منها. كلمة مسلم مفردة، مفردة مفرد، لو عاوز اسميه باخد المفرد اللي عندي ده هم زي ما هو كده، ميم سين لام ميم، وازود له الالف والايه والنون في حالة الرفع، وفي حالتين النصب والجر باخد كلمة مسلم زي ما هي اهي وازود لها الياء والنون في حالتين النصب والجر. اذا بحتفظ بالاصل بتاعي كما هو، وبس كل اللي بعمله في التثنية ان انا بضيف له ايه؟ العلامات بتاعة التثنية. طب في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم باخد كلمة مسلمة اهي زي ما هي واضيف لها الواو والايه؟ والنون في حالة الرفع، واخد مسلم زي ما هي اهي واضف لها ايه؟ الياء والنون في حالتي النصب والجر. يعني الواو في حالة الرفع والياء في حالة الايه؟ حالتي النصب والجر، والنون ثابته معانا في الحالتين. طب لما تبقى مسلمة بقى بزود الف وتاء، فبأضطر الى وضع كسرتين همت وضمتين في حالة الرفع وكسرتين في حالتي النصب والجر في جمع المؤنث السالم. الكسرتين دول حطيتهم ليه؟ بدلا من النون اللي انا حطيتها في جمع المذكر السالم. بدلا من مين؟ من النون اللي انا حطيتها في جمع المذكر السالم. عشان كده قلنا ديت مقابل ايه؟ مقابل النون. يعني دي قصد النون. انت حطيت نون في جمع المذكر السالم، يبقى نولني بقى ايه؟ جمع المؤنث السالم. اتفضل. الله ينور عليك. ولما جبت جمع المؤنث السالم جبتها عوضا عن النون اللي جت عوضا في المفرد، يبقى دي اسمه تنوين الايه؟ المقابله. يعني حاجه مقابل حاجه. عشان ما اقدرش احط النون في جمع المؤنث السالم زود الف وتاء سواء في الرفع والنصب والجر، فجبنا النون ديت عوضا ايه؟ عوضا عنها. يبقى مثلا قول الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات. كل ده خد تن في الاخر ليه؟ التنوين ده هو تعوض عن مين؟ عن النون بتاع الجمع المذكر الايه؟ السالم. يبقى كم نوع من التنوين يا عم أسامة؟ اللي هم التمكين والتنكير والمقابلة. المقابلة يعني به ايه؟ في مقابل ايه؟ مقابل النون التي تلحق جمع المذكر السالم في حالتي الرفع والجر، في حالتي الرفع والايه؟ وفي حالة الرفع وفي حالة الايه؟ النصب وفي حالة الجر. النون بتلحق جمع المذكر السالم في الاحوال الثلاثة، رفع ونصب وجر. فمقابل النون ده هي في جمع المذكر السالم بديلها قصادها ايه؟ لجمع المؤنث السالم التنوين. فاسمه تنوين المقابلة، يعني حاجة مقابل ايه؟ حاجة. النوع الرابع تنوين العوض، او ما يسمى بتنوين الايه؟ التعويض. يعني حاجة عوض عن حاجة، حاجة عوض عن ايه؟ عن حاجة. بديك تعويض، شلت حاجة بعوض عنها بحاجة تانية، خلاص. فالعوض ده هو التنوين. العوض يكون احيانا عوضا عن جملة، او عوضا عن اسم، او عوضا عن حرف. يبقى ممكن هنا دلوقتي التنوين العوض يكون عن مين؟ عن الجملة او عن الاسم او عن الايه؟ الحرف. عندي مجموعة امثلة هيت في تنوين الايه؟ التعويض او تنوين العوض. اول حاجة عندي العوض عن جملة. العوض عن جملة اللي هو بيلحق كلمة اذن. لما نقول لك ايه؟ حين، ونركب معها اذن، فنقول لك حين اذن ويوم اذن ووقت اذن وساعة اذن. ايه اذن ديت بقى؟ يوم اذن. انا قلت يوم اذن وساعة اذن وحين اذن، حضرتك بتقول ايه؟ يوم اذن، يوم اذن. فانا حسب بقى الجملة اللي جاية بمنها. فهنا بقول لي ايه؟ كقول الله تعالى. يعني انا بجيب جملة لما يتركب الظرف مع كلمة اذن، الظرف يتركب مع اذن، ففي الحالة ديت بيبقى فيه حذف موجود بعد كلمة اذن. عوضت عن هذا الحذف الجملة اللي قبل منها، بدل ما كررها تاني عوضت عنها بايه؟ بالتنوين بتاع اذن ديت. فمثل قول الله تعالى، عشان المثال يتضح الايه؟ بيقول لي ايه؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. وانتم حينئذ اذن، التنوين ده اغناني وعوضني عن ان اكرر تاني، فلولا اذا بلغت الحلقوم، وانتم حين اذ بلغت الحلقوم تنظرون. يبقى بدل ما كرر جملة بحالها عوضت عنها بايه؟ بكسرتين، ففهم على طول ان الكسرتين ده هم عوض عن الجملة اللي ايه؟ الاولى. اقرب لك المثال شوية يتضح الامر. انا عندي اذا الشرطية لما بتيجي في الكلام المفروض بيجي وراها فعل. اذا جاء الشيخ خلاص استقبلته، فهنا اذا شرطية تفيد التحقيق واليقين، وجاء فعل الشرط واستقبلت جواب الايه؟ الشرط. طيب احيانا الاقي زي ما في القرآن الكريم اذا السماء، ايه ده؟ مش اذا بيجي وراها فعل؟ ها امال وراها اسم اهو. اقول لك ايوه، خلي بالك بقى، اذا جاني وراها اسم، هذا الاسم بيعرف فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. لكن احنا عندنا في جملتنا بتاعت ايه؟ حينئذ تنظرون يفسره ايه؟ ما قبله. يعني انا بجيب التعويض ده هو عوض عن اللي قبل منه. لكن انا في المثال اللي بقوله لك اذا السماء انشقت، السماء فاعل لفعل محذوف تقديره اذا انشقت السماء، فبقدر فعل بناء على ما بعد الاسم اللي بعد اذا. فيبقى هنا بجيب الايه؟ بقول لك فيه هنا حذف، فيه هنا ايجاز، فيه هنا اختصار. اذا السماء انشقت اصلها اذا انشقت السماء، لان اذا شرطية والمفروض يجي وراها فعل، فاذا جي وراها اسم فبيبقى فاعل لفعل ايه؟ محذوف يفسره ما ايه؟ ما بعد. فهنا ارجع بقى لايه؟ لمثالنا تاني. حينما نعوض عن الجملة بالتنوين لما بركب الظرف مع اذن، فحينما نقول كقول الله تعالى وانتم حين اذن تنظرون، اي حين اذن دي عوضا عن مين؟ بلغت الروح الحلقوم، اي حين بلغت الروح الحلقوم انتم ايه؟ وقتها تنظرون. فهو عوض عن الجملة كلها بالتنوين، عشان كده سميها تنوين ايه؟ عوض عن مين؟ عن جملة. يبقى اي ايه ظرف مركب مع اذن تعرف ان فيه تعويض عن ايه؟ ها؟ تعويض عن جملة على طول. خلاص يا اخوانا قاعدة معانا دي. وقد يكون التعويض او التنوين التعويض خلاص عوضا عما تضاف اليه، الاسم اللي بيجي بعد منها. انا عندي كلمات في اللغة لازم يجي وراها مضاف اليها على طول، وانت مغمض كده تعرف لازم يجي مضاف اليه، واللي ورا الكلمات دي لازم يبقى مجرور. من هذه الكلمات اللي هو الظرف، الظرف بيجي وراها دايما ايه؟ مضاف اليه. خلاص، يوم الحساب، ساعة اللقاء، فوق السحاب، عند الباب. يبقى اللي بيجي بعد الظرف دايما ايه؟ مضاف اليه مجرور. حد فهم حاجة؟ كلامي واضح؟ فانا عندي كلمات في اللغة لازم يجي وراها مضاف اليه. من هذه الكلمات كلمة كل وكلمة بعض. كلمة كل وكلمة ايه؟ بعض. حينما اقول لك جاء او حضر كل الشباب، حضر كل الشباب، حضر فعل ماض مبني على الفتح، كل فاعل والفاعل بيبقى، وبالتالي هقول كل ولا كل؟ كل. طب واللي بعد كل؟ يبقى دايما انطقه مجرور، ما ينفعش اقول حضر كل الشباب او حضر كل الشباب، ما ينفعش، لان خلاص عرفت ان كلمة كل اللي وراها دايما ايه؟ مضاف اليه. يبقى اقول كل ايه؟ كل الشباب. طيب لو قلت لحضرتك حضر الشباب كلهم، حضر الشباب كلهم، فهنا تفضل معنوي، فهنا حضر فعل ماض. مين الفاعل بقى؟ مين اللي حضر؟ الشباب. فعايز أأكد ان كلهم حضروا، ما هو الشيخ عادل من الشباب برضك، وان كان تجاوز هاي 35 ولا 40 فهو من الشباب برضك يعني، ولا همزة دكتور اسلام من 16 لـ 32. حضر كل الشباب، خلاص الشباب ده دائم على طول، ممكن ما عندك 60 سنة وتبقى شباب، طالما ان انت ايه يعني ربنا مديك الصحة ومبارك لك في عمرك وفي صحتك فالشباب لا يقاس بالسن يعني. حضر كل الشباب غير حضر الشباب كلهم. كلهم هنا بأكد ان كل الشباب ما تخلفش منهم ولا واحد، فسمناها توكيد ايه؟ توكيد معنوي. كل ديت توكيد معنوي. طب وهم؟ هم كلهم، ما هو لازم تيجي مضافة، يضيفها للاسم يضيفها للضمير، كلهم. يبقى هم دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب احيانا الاقي كلمة كل وما جاش وراها اسم، واحنا قلنا وقت لابد يجي وراها اسم ورا مضاف اليه، فبعوض عن الاسم بقى بايه؟ بالتنوين. يبقى التنوين ده سميه تنوين عوض عن مين؟ عن اسم، مع كلمة كل وعلى كلمة ايه؟ بعض. فقلنا حضرتك ايه؟ ومع كل، ومع كل، وسكت اهو ما جبتش بعد كل، ومع كل سوف اتنازل عن حق. انا مسامح يعني. ومع كل حال، ومع كل خطأ، ومع كل كلام، ومع كل امر، ومع كل شأن. فيبقى في تقدير حاجة محذوفة، انا عوضت عن المحذوف ده بايه؟ بالكسرتين. ولذلك سميناه تنوين ايه؟ تنوين عوض عن اسم. المثال اللي معانا في قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قل كل، كل، يبقى اصلها ايه؟ قل كل انسان، قل كل امرئ، قل كل مخلوق يعمل على ايه؟ على شاكلته. فحذفنا المضاف اليه وعوضنا عنه بايه؟ بالكسرتين، فسمناه تنوين ايه؟ عوض عن اسم. الكلام ده يجي بعد ايه وايه؟ بعد كلام ايه اللي يجي عليه تعويض الاسم يا اخوان؟ تنوين العوض بيجي بعد ايه؟ انا بقول في الاسم كل وبعض، كل وبعض. فاقول لحضرتك اهو: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على ايه؟ على بعض. ففهمنا من سياق الآية اي ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم. بعضهم على ايه؟ على بعضهم. فلذلك احنا قلنا ان بعضهم زي كلهم، فالهاء هنا اسم هو وضمير، فيبقى انا عندي شلت الضمير او الاسم وحطيت مكانه الكسرتين، فسمينا الكسرتين بتاعت كل وبعض تنوين عوض عن المضاف اليه اللي بعد كل وبعض. التنوين ده بشرط تنوين جر ولا اي تنوين؟ نعم التنوين. احنا قلنا مولانا في الايه الاولى قلنا ايه؟ قل كل، قل كل، خلاص. قلنا قل كل، كل هنا هي التنوين رفع، تنوين رفع، خدت بال حضرتك؟ تنوين رفع. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. اي اي هذين الاسمين تدعو فله الاسماء الايه؟ الاسماء الحسنى. اي دي ممكن برضك بنونها زي قول الله تعالى اهو: ها او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو، ايا ما تدعو. يبقى عندي الكلمات يا اخوانا اللي هي كلمة كل وكلمة بعض وكلمة اي. هذه الكلمات دايما يأتي بعدها مضاف اليه، سواء حتى اي استفهامية اي شرطية بيجي وراها مضاف اليه، والمضاف اليه ده بيبقى مجرور، فانا بعوض عن المضاف اليه بالتنوين، ولذلك يسمى تنوين عوض عن ايه؟ عن اسم. ممكن برضك التنوين بيكون تنوين عوض عن حرف، يبقى في تنوين عوض عن جملة، وفي تنوين عوض عن اسم، وفي تنوين عوض عن ايه؟ عن حرف. زي ايه الحرف ده؟ خلي بال حضرتك معايا، انا عندي مثلا هنا كلمة ايه؟ حكم القاضي بالعدل بين المتخاصمين. حكم الايه؟ القاضي. فهنا كلمة القاضي معرفة، احنا بنسميها اسم منقوص على ما نوصل له بردك ونستفيد الكلام فيه، لكن خد مني المصطلح دلوقتي، بنسميه اسم ايه؟ منقوص. فلما اجي انكر كلمة القاضي اللي هو الاسم المنقوص بقول حكم قاض بالعدل، واستمعت الى قاض بالعدل. ايه اللي نقص من كلمة القاضي في كلمة قاض وكلمة قاض؟ ها؟ الياء الاولى ده شلنا الياء، عوضنا مكانها بايه؟ التنوين. اذا التنوين ده جاء عوضا عن مين؟ عن الياء. عن حرف ولا عن جملة ولا عن اسم؟ عن حرف. الكلام ده بيحدث امتى؟ في حالة الرفع وفي حالة الجر. فلما يكون الاسم اسم منقوص منتهي بياء ونكر في نفس الوقت، نحذف الياء ونعوض عنها بايه؟ بكسرتين اللي هو تنوين. التنوين ده جاي ليه؟ عوض عن الياء المحذوف. رغم ان انا قلت حكم قاض واستمعت الى قاض، اهو كسرتين وكسرتين اهو، خلاص. لان التنوين ده مش تنوين اعراب، التنوين ده تنوين اسمه تنوين عوض. عوض عن مين؟ عن حرف الياء المحذوفة. الكلام ده بيجي كله زي كلمة غواش وجوار. لما بتيجي تنطق بتقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع ايه؟ جارية، خلاص، جارية. والسفينة ثم جانا تجري في الايه؟ تجري في البحر. طيب لما اقول هذه ايه؟ هذه جوار. ايه اللي حدث في كلمة الجوار وانا خليتها جوار؟ حذفت الايه؟ الياء. عوضت عن الياء المحذوفة بايه؟ بالتنوين. والكلام ده كله اهوت، قال لك والعوض عن حرفه والذي يلحق الاسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف في اي التنوين في حالتي الجر والرفع عوضا عن اخرها اللي هو حرف ايه؟ الياء المحذوفة. ومن ذلك كلمة جوار، اصلها جواري على وزن فواعل. فكلمة فواعل دي بتمنع من التنوين. في لما اجي اخد الممنوع من الصرف في عندي حاجات بتمنع لعلتين وحاجات بتمنع لعلة واحدة. من الحاجات اللي بتمنع لعلة واحدة اللي هو صيغة منتهى الجموع، من ضمن اوزان صيغة منتهى الجموع وزن فواعل اللي هو بعد الف الايه؟ التكسير بتاعته حرفان. فعشان كده ايه؟ عوضنا عن الياء ده اهي بايه؟ بالتنوين. جوار وغواش وسواء، خلاص. شيل الياء وحط ايه؟ التنوين. يبقى تنوين عن ايه؟ تنوين عوض عن حرف. معنى ذلك ان التنوين كم نوع من الاول بقى؟ تنوين التمكين، تنوين الايه؟ التمكين، والتاني التنكير، والثالث المقابلة، والرابع العوض او التعويض. تنوين العوض او الايه؟ او التعويض. كم نوع؟ تنوين عوض عن الجملة، وعوض عن الاسم، وعوض عن الحرف. الحرف اقصد ايه في الحروف؟ حرف الياء. امتى في الاسماء الاخيرة؟ ياء، وبتكون على وزن فواعل. والكلام ده بيكون في حالتي الايه؟ الرفع والايه؟ والجر. اما في النصب الياء بتبقى كما هي دون ايه؟ دون حذف. من ضمن اتفضل. ما هو انا بقول لك الياء ديت بتحذف امتى؟ في حالة التنكير. التنكير ده بيبقى الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة، انا بحذفها بقى في حالتين، اتنين من حالة التنكير اللي هو الايه؟ الرفع والايه؟ والجر. اما الياء لا تحذف في حالة التعريف. ما هي الياء موجودة في التعريف، لما باجي انا مكرها بحذف الياء بس في حالتين اتنين، في الرفع والايه؟ والجر. يعني يقول لك كده القاعدة، يقول لك يحذف ياء الاسم المنقوص في حالتي الرفع والجر اذا كان نكرة. يبقى في حالتين اتنين، وبشرط يكون ايه؟ نكرة، ما يبقاش معرف. اما لو نكرة ومنصوب خلاص الياء موجود. اما لو معرف الياء موجود، سواء معرف بال او معرف بالاضافة. يعني ما اقول لحضرتك ايه؟ حكم القاضي بالعدل، ادي معرف بال. حكم قاضي المحكمة بالعدل، يبقى معرف بالاضافة. رأيت قاضيا، نكرة اهو بس الياء موجودة، وده ليه؟ لان في حالة النصب. اما انت تحذف الياء وعوض عنها في حالتي الرفع والجر اذا كان ايه؟ نكرة. اثنين بس بالكسرتين دول، يعني بعوض عن الياء، الياء في حالتي الرفع والجر بالكسرتين. اتفضل يا مولانا. هسيب الحياة. لو عايز اعرف بقى الاسم المنقوص اللي هو اخره ياء الاسم المنقوص اللي هو اخره ياء، خلاص الاسم المنقوص اللي اخره ياء بيعرب بحركات مقدرة، حركات ايه؟ مقدرة في حالتي الايه؟ الرفع والجر. غير حاجة اسمها الاسم المكسور اللي هو اخره الف، ده في الرفع والنصب والجر بحركات مقدرة، رفع ونصب وجر حركات ايه؟ مقدرة، ده اسمه اسم مكسور. اما المنقوص بحركات مقدرة ما بتظهرش على الياء في حالتي الرفع والايه؟ والايه؟ والجر، لا الضمة تظهر ولا الكسرة ايه؟ تظهر على الياء، لكن الفتحة بتظهر على الايه؟ على الياء. فلما يجي يقول لي ايه؟ حكم القاضي، يبقى اقول له فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. خلاص؟ الياء فين؟ اهي. اهي. الياء المكتوبة ده ايه؟ يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على مين؟ على الياء. طب لما بحذف الياء واقول حكم قاض، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، بس الياء دي اخر حرف فيه سواء مكتوبة او محذوفة، هو ايه؟ هي على الياء، بس بقول له هنا على الياء وبسكت لانها مكتوبة. طب لما تبقى حالة محذوفة جبت لي الياء منين؟ اقول لك على الياء المحذوفة، ضمة مقدرة على الياء المحذوف. اما الكسرتين دول عوض عن الياء وليست علامة ايه؟ علامة اعراب. واضح يا اخوانا؟ واضح. من العلامات ايضا بعد الايه؟ ال والجر والتنوين الرابع ايه؟ ناخدنا ايه تعريف ال ولا خدنا الجر الاول؟ خدنا الجر الاول وبعدين التنوين، والنهاردة خدنا ايه كمان؟ ها؟ مع التنوين ثالث حاجة ايه؟ هناخد دلوقتي النداء. ما ينفعش انادي الفعل وما ينفعش انادي الاسم، عشان انادي لازم انادي اسم، لان من علامات الايه؟ الاسم ان يقبل دخول حروف النداء. واحد يقول لي ازاي يعني؟ حرف النداء قد يكون موجود وقد يكون محذوف، لكن حذفه مش معناه ان مش موجود، ده هو موجود بس انا ايه؟ بقدره عندي. يوسف اعرض عن هذا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا ابراهيم، الياء موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. وابراهيم اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ايه اللي عرفني ان هو اسم؟ دخول ياء النداء عليه. يوسف اعرض عن هذا، يوسف ده منادى بس فين اداه النداء بتاعته؟ محذوفه، محذوفه بس هو ايه؟ منادى. اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. ايش عرفني ان هو اسم؟ قبل دخول اداه النداء عليه، يا يوسف، يا يوسف، مش كده؟ بس الاداه انا حذفتها. فدخول ياء تكون على الاسم فقط، اللي هي حروف النداء عندي الهمزه واي ويا وايا وهيا، بنادي الايه؟ الاسم باي حرف من حروف النداء، وقد احذف اداه النداء ويبقى المنادى. طيب انت قلت لي دلوقتي ان اداه النداء او حرف النداء لا يدخل الا على الاسم، وهو علامه من ضمن علامات الايه؟ الاسم. تم في القرآن الكريم قول الله تعالى يا ليتني، ها؟ يا ليتني كنت ترابا. دخلت يا على ليت ازاي؟ تم ما احنا عارفين ان ليت دي حرف من حروف ايه؟ الناسخة، من اخوات ان. وانت قلت دلوقتي ان حرف النداء لا يدخل على الحرف ولا يدخل على الفعل، وانما يدخل على الاسم، وهو علامة من علامات الاسم. فازاي بقى فسر لنا الجزئية دي؟ النحاة قالوا ايه؟ قالوا حينما نقول يا ليت، يا ليت، او اقول يا تذاكر، تذاكر ده فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. ازاي تقول يا تذاكر وازاي تقول يا ليت؟ قال لك في الحالة دي بقى عندي وجهان في يا. الوجه الاول ان اعتبر ان ياء هنا للتنبيه وليست للنداء، للتنبيه وليست للايه؟ للنداء. يا اما ان انا اعتبر ان المنادى محذوف تقديره يا قوم، يا قوم، او يا صديق، او يا اخي، قدره حسب سياق العبارة اللي جاي لك فيها الكلام. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، تقدير الكلام كما يفهم من السياق يا قوم ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت ترابا، يا قوم ليتني كنت ترابا. يبقى الايه الحرف اللي جاني بعد حرف النداء مش هو المنادى، امال فين المنادى؟ المنادى محذوف، محذوف. يبقى ما ينفعش دخول حرف النداء على حرف خلاص ولا على فعل. ولما اقول يا تذاكر كاني بقول لك يا رجل ذاكر، يا ذاكر، يا افهم كاني اقول لك يا رجل افهم. يبقى فيه هنا بقدر حذف، يا اما اعتبر ياء بقى اداه تنبيه حرف تنبيه، يا اما اعتبرها ايه؟ ها اعتبر ان المنادى محذوف. اذا من علامات الاسم قبول مين؟ يا. نقول لحضرتك مثلا يا محمد، يا قارئا القرآن، يا قارئا القرآن احسن التلاوة او القراءة، يا قارئ القرآن خلاص، يا قارئ القرآن امتعنا بما تقرأ. يبقى ممكن الاقي المنادى اللي بعد اداة النداء ده، وده موضوع طويل لسه، ممكن الاقيه منون، ممكن ما الاقيهوش منون، ممكن الاقيه مرفوع، خدت بال حضرتك؟ بس يبقى في الرفع بيبقى مبني، يعني قصة طويلة ما ندخلها. المهم ممكن اقول يا محمد، وممكن اقول يا محمداني، وممكن اقول يا رجل، وممكن اقول يا محسنين، وممكن اقول يا محسنون خلاص، ممكن اقول يا مسلمون، وممكن اقول يا مسلمين حسب نوع المنادى اللي عندي. ممكن اقول دلوقتي يا حافظا القرآن، وممكن اقول يا حافظ القرآن. اذا في انواع للنداء. المهم ان من ضمن علامات الاسم دخول حرف الايه؟ النداء عليه. هنا بقول لي ايه؟ قول الله تعالى يا لوط انا رسل ربك. يا لوط، ايه اللي عرفني ان لوط اسم؟ دخول ياء النداء عليه. خلاص؟ هنا بيقول لي حتى كده يعني حسب القراءات الموجودة عندي، ألا يسجدوا لله، أصلها ألا يسجدوا، يا اسجدوا، يعني دي قراءة أخرى، ألا يا اسجدوا، يعني يا قوم اسجدوا إيه لله، على تقدير الإيه المنادى المحذوف. قول الله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية، رب دي حرف بنسميه حرف جر شبيب الزائد، دخلت عليه يا اهوت، اذا تقدير يا قوم، ها رب ايه كاسية. من ضمن العلامات ايضا قبول الاسم لدخول ايه ال عليه. ال نقول مثلا الخيل زي ما قال المتنبي، الخير في الخيل، والبيت الذي قتل صاحبه اللي هو بيت المتنبي اللي هو كان بيقول ايه؟ ها بيقول ايه يا عم علي؟ الخيل والليل، قبل منها قال انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قتل عليهم جماعة قطاع طرق كده، فحب يهرب منهم، كان هجاهم فحب يهرب منهم، فلما جه يهرب الغلام بتاعه نادى عليه قال له تهرب ايه؟ قال لا، مش انت اللي قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ ده انت اللي مليت الدنيا كلام وقلت انا الذي نظر وانا وانا. فقال لك يا ابن الايه، خليتني ارجع تاني، يعني لازم تقول لي الحته دي دلوقتي. فرجع فقاتل فقتل، فقيل البيت الذي قتل ايه؟ البيت الذي قتل صاحبه. عليكم السلام الاول وبركاته يا محمد. فانا اقول الخيل، ايش عرفني الخيل اسم؟ دخول ال. الليل، ايش عرفني الليل اسم؟ دخول ال. البيداء، ايش عرفني ان هي اسم؟ دخول ال. والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كل الاسماء دهية الموجوده في البيت، ايش عرفني ان هي اسم؟ دخول ال. يبقى الاسم يقبل الجر ويقبل التنوين ويقبل دخول الايه؟ اداه النداء عليه، ويقبل دخول ال ايه؟ علي. ماشي حضرات؟ هنا برضك حتى بقول ايه بعض من ضمن الشواهد اللي هو دخول ال على ايه؟ على الفعل، لكن دي حالات بتبقى حالات خاصه وشاذه يعني غير مستخدمه في اللغه. باخر حالة عندي اللي هو ايه الاسناد اليه، يعني اجيب الاسم واسند اليه حاجة اتكلم عنه اتحدث عنه، يعني احط اسمه واتحدث عنه، يعني اقول لك محمد رسول الله، الله لطيف بعباده، خلاص السماوات مطويات بيمينه، احط الاسم واخبر عنه. اخبر عنه بايه بقى؟ ممكن اسم، ممكن جملة، خدت بالك اللي هي ايه؟ ماشي، الله لطيف بعباده، فكلمة الله اسم، لان انا تحدثت عنها واسندت اليها، اسندت اليها ايه؟ اسم اخر، الله لطيف، فكلمة الله اسم ايه؟ الله لطيف بعباده. كذلك ايضا ان انا ممكن اسند اليه، خدت بال حضرتك، جملة، الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، الله يغفر الذنوب جميعا، الله اسم، اعرابه ايه؟ مبتدا، اخبرت عنه بايه؟ بجملة ولا باسم؟ بجملة. اذا اسندت اليه دلوقتي ايه؟ جملة، الله يرحم او يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك ايه؟ به. الحق محبوب، اخبرت عن الحق بايه؟ باسم. نعم يا سيدي، اللي هو ايه؟ الله يغفر الذنوب جميعا، الله لفظ الجلالة مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، يغفر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة ايضا، الفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه؟ على الله، الذنوب مفعول به، جميعا دي دايما على طول، طالما جميعا حال، الجملة الفعلية يغفر الذنوب جميعا، الجملة دي كلها كده على بعضها اخبرت بها عن المبتدأ، اذا الجملة دي في محل رفع خبر لان انا حطيتها مكان الخبر، خلاص. انا نجحت في الامتحان، انا دي ضمير والضمير اسم، اخبرت عنه بايه؟ بجملة، جملة نجاح. يبقى علامات الاسم، حد اللي مملنا بسرعة بقى كده، يا علامات الاسم يا دكتور، الجر والتنوين ودخول الايه؟ النداء، ايوه، ودخول الف واللام عليه، والاسناد ايه؟ اليه. واتفضل، وان شاء الله نلتقي في المرة القادمة في علامات الايه؟ الفعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الايه؟ التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.